بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطر وضاقت السبل وبارت الحيل، وإذا اشتد المرض بالمريض وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار اللبيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر، يدعوه الغريق في غرقه، يا حي يا قيوم، والمريض في كربه، كاشف الكرباء، والأسير في أسره، يا مجيب الدعاء، ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. أنت ربنا وأنت حسبنا يا ربنا، وأنت المغيث في الأزمات، فهو أحق من ذكر وأعز من عبد وأعظم من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك. مجيب الدعوات، حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، يا راحم العبرات، فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه ولا يرجون أحدا سواه، فتتعلق به القلوب وتنسى سواه، وتنطرح بين يديه وتتوكل عليه، فتذوق حلاوة الإيمان. سبحانك فيك المرغوب ومنك المطلوب والمرهوب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي لحظة واحدة يغفر ذنبا ويسر عيبا ويكشف كربا ويفك عانيا ويكسو عاريا ويشفي مريضا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويغيث لهفان. فجعل يستغيث ربه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فتهتز أبواب السماء، تعرفوا إليه في الرخاء، تعرفهم في الشدة. أمن يجيب المضطر، إن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وحقوقه في رخائه، رعى صلاته وصومه وغض بصره وحفظ فرجه، فقد تعرف بذلك إلى الله، فعرفه الله تعالى في الشدة. أمنت خوفنا وصدقت رجاءنا وحققت آمالنا. صدى القمم تقدم أمن يجيب المضطر، خطبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. الحمد لله، الحمد لله باسط العطاء ومجيب الدعاء، أحمده سبحانه على السراء والضراء، حمدا يملأ الأرض والسماء ويملأ ما بينهما مما شاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان ذو الجود والإحسان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، خير من تضرع إلى الله في المصائب وتقرب إليه في الرغائب، وأرشد إلى صالح الدعوات لكشف الكربات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العابدين لربهم في سائر الأوقات. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله تعالى الخلق ولا غنى لهم عن خالقهم، وأمرهم جل جلاله أن يشكروه في السراء ويلجأوا إليه في الضراء. ومن تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه ربه جل جلاله في الشدة. ألم تر أن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فدعا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ارتفعت دعواته إلى السماء، قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى هذا عبدي يونس، قالت الملائكة: يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال الله تعالى: بلى. ثم قال الله جل جلاله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أما فرعون فإنه لما تلاطمت عليه أمواج البحر وجعل يدعو ويستغيث ويقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ارتفعت دعواته إلى السماء. قالت الملائكة: يا ربي صوت منكر، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى: هذا فرعون. فإذا بجبريل ينزل ويأخذ من طين البحر ليضع في فم فرعون، ويقول الله جل جلاله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم، كلما أقبلت إلى الله تعالى أقبل إليك، وإن أعرضت عنه أعرض عنك. اسمع إلى قول الله جل جلاله: يحبهم ويحبونه، لما أحبوه أحبهم. وقال جل جلاله: نسوا الله فنسيهم، لما نسوه استحقوا النسيان، ومكروا ومكر الله، وهذا جزاء الماكرين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نعم جزاء وفاقا، إنهم يكيدون كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أدرك ذلك أقوام عقلاء فعرفوا حاجتهم إلى ربهم الذي لا يخيب من رجاه، ولا يضيع من دعاه، ولا يرد من أمله، ولا ينسى من سأله. انظر إلى حبيبك وقرة عينك ومهجة فؤادك محمد عليه الصلاة والسلام، وقد خرج إلى معركة بدر لينصر الدين، فإذا بين يديه جيش لا قبل له به، فجعل يستغيث ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويعيد ويستجير ويدعو دعاء الكثير، دعاء من ذلت لله رقبته وسجدت له جبهته وفاضت له عيناه. فينظر الله تعالى إلى اليدين الداعيتين فإذا هما يدان طاهرتان، ما لمست حراما ولا أعطت حراما. ينظر إلى العينين فإذا هما في الليل باكيتان وفي النهار مغضوضتان، وإذا الفم الداعي في النهار مسبح ذاكر وفي الليل متعبد شاكر، فتهتز أبواب السماء بملائكة أشداء، وينصر المحبون المتقربون الذين أقبلوا إلى ربهم. فأقبل الله تعالى عليهم، تعرفوا إليه في الرخاء، تعرفهم في الشدة. إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، نادى المنادي: يا الله! فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإذا أجدبت الأرض وذبلت الأزهار وذوت الأشجار وغار الماء وقل الغذاء واشتد البلاء ومات الزرع وجف الضرع واستغاث الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، نادوا جميعا: يا الله! فتهتز أبواب السماء ويستجاب الدعاء وينكشف البلاء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وإذا اشتد المرض بالمريض وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار اللبيب، نادى المنادي: يا الله! أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. وإذا في بطن الأم اعترض الجنين واشتد الكرب وعظم الأنين، وأوشكت الأم على الهلاك وأيقنت بالممات، ونادت: يا الله! فيزول أنينها ويخرج جنينها. كيف حدث ذلك؟ إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهو جل جلاله الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة. فكم من ذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية وكربة مفرجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة. وكم في أصقاع الأرض من جموع قامت تدعو ربا جليلا في ساعة واحدة بلحظات بحاجات متنوعة وألسنة مختلفة. هذا يدعو بلغة عربية وذاك بأوردية وثالث بهندية ورابع بسواحلية وخامس وسادس منهم مذنب يسأل ربه مغفرة ذنبه ومريض يدعوه أن يشفي مرضه ومنهم فقير يسأله سداد دينه ومنهم مظلوم يسأله نصرته وحيران يسأله دلالته ومنهم فسبحان من لا تشتبه عليه اللغات ولا تلتبس عنده الحاجات ولا تختلط عنده الأصوات ولا يتبرم بكثرة المسائل مع كثرة السائلين وتنوع المسؤولات بل يسمع ضجيج أصواتهم باختلاف لغاتهم وتنوع حاجاتهم. لا يسأله سمع عن سمع ولا داع عن داع ولا تشغله حاجة عن حاجة. لا تغلطه كثرة المسؤولات ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات. أحاط بصره بهم وعلمه بنياتهم وغناه بفقرهم وقدرته بعجزهم. يدعوه الغريق في غرقه والمظلوم في سجنه والمريض في كربه والأسير في أسره وفي لحظة واحدة يغفر ذنبا ويسر عيبا ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويفك عانيا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويفرج هما ويشبع جائعا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين. قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. فهو أحق من ذكر وأعز من عبد وأعظم من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك. وهو سبحانه أجود من سئل. حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته من تمام نعمته جل جلاله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر ما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه ولا يرجون أحدا سواه فتتعلق به القلوب وتنسى سواه وتنطرح بين يديه وتتوكل عليه فتذوق حلاوة الإيمان. يختبئ سيد الأخيار في ظلمات الغار فيلتفت إليه أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. ويسري موسى عليه السلام بقومه المؤمنين فإذا البحر أمامهم وفرعون وجنده وراءهم فيقول أصحاب موسى إنا لمدركون فيصرخ بهم كلا إن معي ربي سيهدين. وهود عليه السلام يجتمع الملأ حوله مهددين وقد استضعفوا قوته واحتقروا حيلته فيصرخ بهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ولوط عليه السلام جاءته ملائكة كرام فإذا بقومه الفجار يخوضون ويتعرضون فيقول بلسان حسير لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فتقول الرسل إن ركنك شديد. ويقول عليه الصلاة والسلام محمد نبينا يقول وهو يتذكر لوطا رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. أما نبي الله دانيال عليه السلام فقد أخذه الملك الظالم بخت نصر وحبسه وأدخل عليه أسدين مجوعين وأغلق عليه الباب وأوقف الحجاب لكنه لم يغلق أبواب السماء. فينظر النبي إلى الأسدين ويرفع بصره إلى السماء فيقول: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو رجاؤنا يوم تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله يكشف حزننا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه. فتهتز أبواب السماء بهذا الدعاء. فإذا عبد صالح عرف الليل بكاءه والنهار عطاءه، عرفته الأرملة الضعيفة والمسكين الكسير، ويفتح باب السجن فإذا الأسدان في زاوية جاثمان كأنهما هران. نعم، ولماذا لا ينجيهم ربهم وهم الذين يحبونه ويطيعونه؟ لم تكن محبتهم لربهم ادعاء باللسان لا حقيقة لها في الواقع، بل يحبونه حبا صادقا، يقدمون أمره على كل أمر ومراده على كل مراد، عرفوا شرط المحبة فعملوا به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسبحان ربنا الجليل، هو أهل الثناء والمجد، فمن بجميل من الثناء المواتي، ما ثنائي عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات. ذابت النفس هيبة واحتراما وتأبت عن بلع ريقي لها آتي، حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات. لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نقشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات، أو سجدنا على شظايا رصاص، أو زحفنا زحفا على المرمضات، أو بكينا دما وفاضت عيون بلهيب المدامع الحارقات. ما أتينا لذرة من جلال أو شكرنا آلاءك الغامرات. أي شيء يقوله الشعر لما يتغنى بخالق الكائنات؟ قابض باسط معز مذل، لم يزل مرغما أنوف الطغاة، خافض رافع بصير سميع لدبيب للنمل فوق الحصاة. يهتف العابدون من كل جنس وبلاد على اختلاف اللغات، لم يغب عنه همسة أو هتاف للمنادين من جميع الفئات. الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات. من يعافي المريض من بعد سقم وقنوط من طب مستشفيات؟ من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات؟ من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاثمات؟ إنه الله، إنه الله وحده جل شأنا، كيف نحصي آلاءه الوافرات. ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة. ذكر اليافعي في مرآة الجنان في ترجمة بنان الحمال أنه ألقاه بعض الملوك بين يدي الأسد في حال غضبه عليه، قالوا: فأقبل عليه الأسد وقد حبس معه، فجعل الأسد يشمه ثم يلتصق به ولم ينله بشيء. فلما فتحوا الباب خرج الأسد يعدو، فقيل للشيخ: كيف كنت لما اقترب منك الأسد وجعل يحرك فمه على جسدك؟ فقال: كنت والله أسبح الله وأتفكر وهو يقرب فمه إلى ثيابي. هل لعاب الأسد طاهر أم نجس؟ واحتضر بعض السلف فجلست ابنته عند رأسه تبكي، قال: يا بنيتي ما يبكيك؟ قالت: أخاف مما أنت مقبل عليه. قال: اسكتي عني، فلقد ختمت في هذه الزاوية أكثر من 1000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. وقال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: قال: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا؟ وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: يا بني، أترى أن الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم فيها القرآن كل 3 أو 7؟ وحسان بن أبي سنان كان يأوي إلى امرأته في فراشه، ثم يخادعها كما تخادع المرأة صبيها. فإذا غلب على ظنه أنها نامت قام إلى مصلاه فتناومت يوما، ثم لما كبر في مصلاه وصلى ركعتين التفتت إليه قالت يا حسان، قال ما تريدين؟ قالت أما تريد أن تنام؟ فالتفت إليها قال تريدين مني أن أنام؟ والله إني لأعد صلاتي هذه لنومة طويلة. نعم، إن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وحقوقه في رخائه، رعى صلاته وصومه وغض بصره وحفظ فرجه، فقد تعرف بذلك إلى الله، فعرفه الله تعالى في الشدة، بل أحبه الله تعالى وقربه وذكره. لما نزل قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب الصحابي الصالح العابد، قال يا أبي، قال لبيك يا رسول الله، قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فانتفض أبي، انتفض، قال يا رسول الله وسماني الله لك؟ هل سماني الله باسمي؟ قال نعم. فانطلق أبي باكيا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوما، ثم التفت إلى بلال قال يا بلال، قال لبيك يا رسول الله، قال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فبما سبقتني إلى الجنة؟ قال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله تعالى لي أن أصلي. نعم، كان أولئك أيها الإخوة الكرام يعرفون ربهم جل جلاله بأنواع الطاعات. وأخيرا، مع كل هذا الغنى والفضل لربنا المتعال، إلا أنه جل جلاله يفرح بعباده إذا أقبلوا عليه ويقربهم إليه. روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أسأل الله تعالى أن يقربنا إليه، وأن يجعلنا ممن يتعرفون إلى ربهم جل جلاله في شدتهم وفي رخائهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، أيها المؤمنون، من حق ديننا علينا أن نتكلم عن عظمته، فهو دين يفرض نفسه وإن ضعف أهله عن نصرته. ومن حق رسولنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، من حقه علينا أن نتذاكر أخباره ونسبر غواره، لنرى كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع خصومه حتى نصر دينه، بذل ماله ونفسه لدعوته حتى أظهر الله تعالى دينه على جميع الأديان. كان النبي صلى الله عليه وسلم متميزاً بدعوته وبخيريته منذ بعث، وكان قبل ذلك متميزاً بأخلاقه وأمانته، حتى لقبته قريش وهو بينهم، لما يبعث كان يلقبونه بالصادق الأمين. كانت قريش تستحيل عليه أن يكذب أو أن يخون الأمانة. وما قصة بناء الكعبة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم للحجر بنفسه في مكانه إلا تدل على تصديق قريش بأمانته وصدقه عليه الصلاة والسلام. ثم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ويعيش بهمة تنظر إلى القمة. لم تكن غايته أن يسلم بنو هاشم، كلا، ولا أن يملك مكة ولا المدينة ولا جزيرة العرب، كلا، وإنما كانت غايته أن يعبد الدنيا كلها لربنا جل جلاله. كان يعيش بهذا الشعور وهو مستضعف في شعاب مكة. كان أصحابه يعذبون ويقتلون ويطاردون ويحاصرون، وهو ينظر إلى القمة ويبشرهم بنصر الله تعالى لهذه الأمة. كانت قريش تحاربهم بكل عنف، ومع ذلك فدينه صلى الله عليه وسلم ظاهر، وهو إلى اليوم لا يزال دين الإسلام هو الدين الواثق في نفسه حتى وإن ضعف أهله عن نصرته. انظر إليه صلى الله عليه وسلم لما تمكن له الأمر في المدينة في السنة السادسة من الهجرة، بعدما كتب صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية وهادنهم على ترك الحرب بينه وبينهم 10 سنين، جعل عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى الأمصار يدعوهم فيها إلى الإسلام. كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن أعظم قوتين في عصره هما فارس والروم، فبدأ بهما، فأرسل كتابا إلى عظيم فارس إلى كسرى، وأرسل كتابا إلى هرقل عظيم الروم. نقف اليوم مع حادثة مع عظيم الروم، وكيف كان شعوره لما وصل إليه الكتاب، وما هي عقيدة النصارى أصلا في محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الملك والدنيا حائلة بين أن يسلم عظيم الروم. أرسل عليه الصلاة والسلام دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى هرقل بكتاب، وصل الكتاب إلى هرقل، وكان هرقل قبل ذلك قد انتصر على بعض أعدائه، فتحرك ماشيا من الشام، أعني من دمشق، حتى وصل إلى إيلياء، إلى القدس، ويسمونها إيلياء بمعنى بيت الله، وصل إليها ماشيا شاكرا لله تعالى على أن نصره على أعدائه. وصل إلى إيلياء ثم لما نظر مرة في النجوم، وكان منجما حزاء ينظر في النجوم، نظر في النجوم ثم أصبح في صباحه وهو متغير، فقال له أصحابه: ما بالك أيها الملك، قد رأينا تغيرك اليوم؟ قال: إني نظرت في النجوم فرأيت أن ملك الختان قد ظهر. فقالوا له: ما يختتن في العالم؟ ولم تكن لهم علاقة واضحة ومتواصلة بالعرب في جزيرة العرب، إنما كانت علاقتهم وخلطتهم باليهود. قالوا: ما يختتن في العالم إلا اليهود، فإن شئت، يعني إن كنت خائفا من ملك يظهر لليهود، فإن شئت بعثت إلى مملكتك، يعني إلى أمرائك في كل مكان، فقبضوا على من كان عندهم من اليهود فذبحوهم. قال: لا، لا تفعلوا. فبينما هو على ذلك، ودحية رضي الله تعالى عنه في الطريق مقبلا يسير إلى الشام، يسير إلى إيلياء، معه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو على ذلك إذ أقبل إليه رجل من عند ملك الغساسنة، والغساسنة هم قوم من نصارى العرب كانوا يسكنون الشام، وكانت الروم تكرمهم لأنهم يعيشون بينهم وبين جزيرة العرب، فكانوا يكفون العرب عن الروم. وصل هذا الرسول من ملك الغساسنة إلى هرقل يخبره أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ظهر، وأنه انتصر انتصارات متعددة، وأنه يدعي النبوة إلى غير ذلك. فلما رأى هرقل ذلك وقع في نفسه شيء، ثم فإذا بدحية يصل إليه معه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل الكتاب إلى هرقل نظر إلى الكتاب، ثم التفت إلى الرسول الذي جاء من عند الغساسنة، وقال لأصحابه: انظروا إليه، أمختتن هو أم لا؟ فلما كشفوا عنه فإذا هو مختتن، فعلم أن العرب يختتنون، ثم قرأ الكتاب. فماذا كتب صلى الله عليه وسلم في الكتاب؟ انظر إلى العزة التي يتعامل بها صلى الله عليه وسلم مع الناس، ليس فقط عندما ينظر صلى الله عليه وسلم إلى قوة المسلمين، لا ينظر فقط إلى عدد الأسلحة التي يملكونها أو كم عنده من الجنود، إنما كان يعلم أنه لا يقاتل بقوته، إنما الله تعالى هو الذي تكفل بنصرته. انظر إلى العزة وهو يكتب إليه الكتاب، يكتب هذا الكتاب وهو لم يفتح مكة بعد، يكتب الكتاب والكعبة حولها أكثر من 360 صنما تعبد من دون الله، يكتب الكتاب وهناك جموع من المستضعفين من المسلمين لا يزالون يعذبون ويسجنون ويضطهدون في مكة، ومع ذلك يكتب صلى الله عليه وسلم الكتاب بكل عزة، وهو يخاطب رجلا عظيما من عظماء الأرض، وهو رئيس على مملكة عظيمة في زمانه. اسمع إلى العزة في هذا الكتاب. كتب صلى الله عليه وسلم إليه ودحية واقف، ورسول ملك الغساسنة ومن كان حوله رقل من وزرائه وكبراء دولته يستمعون إلى هذا الكلام، فإذا به صلى الله عليه وسلم قد كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، والأريسيون هم الزراع، يعني إثم قومك من الضعفاء والعامة الذين سوف يبقون على كفرهم لما تبقى على كفرك، فإذا أسلمت دخلوا أيضا في الإسلام، فأنت رأس يتبعك بقية الأعضاء، فإذا أنت أعرضت تحملت آثام من اقتدوا بك أيضا. قال فإن عليك إثم الأريسيين، ثم كتب عليه الصلاة والسلام: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نتفق على قاعدة نحن وإياكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى الكتاب. تحير هرقل وجعل يقلب الكتاب وينظر فيه ويتذكر ما كان قرأه من كتب سابقة مقدسة عندهم، من أن نبيا سيظهر بعد عيسى، وأن له من الصفات كذا وكذا، فجعل يتأمل في ذلك، ثم التفت إلى صاحب شرطته وكان يريد أن يسأل رجلا من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الكتاب غير دحية الكلبي، فيخشى أن دحية الكلبي ما دام أنه مرسل أصلا من عند هذا النبي أو من عند هذا الملك فإنه قد يتحيز إليه، فأراد أن يأخذ أحدا يكون محايدا. قال لصاحب شرطته: قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني بقوم من أهل هذا الرجل الذي أرسل إلي، يعني من أهل جزيرة العرب أو من أهل مكة. مضى صاحب الشرطة يبحث، فإذا بجمع فيهم أبو سفيان وجمع من أهل مكة قد جاءوا بتجارة إلى الشام في الهدنة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجم عليهم صاحب الشرطة ثم استاقهم إلى هرقل فأدخلهم عليه وهو بإيلياء، فلما دخلوا عليه أجلسهم بين يديه وأجلس حوله عظماء مجلسه وصحبه الذين يستشيرهم دائما، ثم دعا بالترجمان ثم قال للترجمان: سلهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وطلب أن يكون أقربهم نسبا لأن صاحب النسب القريب منك يعرف خاصتك وظاهرك، فيعرف كيف تتعامل مع أهلك، يعرف كيف نشأت أصلا لأنه ابن عمك وقريب منك، فطلب هرقل أن يكون المتحدث وأقربهم به نسبا، فقام أبو سفيان قال: أنا أقربهم به نسبا. قال: أدنوه مني. فأدنوه من حتى وقف بين يديه. قال: اجعلوا أصحابه وراء ظهره. فجعلوا أصحابه وراء ظهره، وراء ظهر أبي سفيان. ثم قال هرقل للترجمان: قل لهم إني سائل هذا الرجل مسائل، فإن كذبني فكذبوه، إذا كذب في مسألة ووجهه إلي فأشيروا إلي أنه كذب في هذا. قال أبو سفيان: فوالله لقد قال ذلك، ولقد علمت أني لو كذبت ما ردوا علي، وإنما نحن كلنا نحن أعداء لذاك النبي أصلا، إن كذبت فما ردوا علي ولا فضحوني، لكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك، أدنى ما يلحقني من كذبي أن يروه عني في مكة ويذمونني ويعيبون علي أني كذبت يوما من الدهر. انظر إلى الأخلاق، حتى وإن كان أهلها كفار لكنهم كانوا أصحاب مروءة. قال: فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت. قال أبو سفيان: فكان أول ما سألني عنه. وانظر إلى الأسئلة التي تنم عن علم عند هرقل، ولما نظرنا في سيرة هرقل وجدنا أنه كان أسقفا عظيما للكنيسة النصرانية الشرقية، إذا الرجل لما يتكلم كان يتكلم بعلم، ليس مجرد ملك عادي يملك الناس يضبط ما يتعلق بالملك وإدارة الخلق، لا، وإنما رجل جمع ما يتعلق بالعلم الشرعي أيضا. جعل يسأل عدة مسائل وانتبه إليها. قال: أخبرني عن هذا الرجل الذي فيكم، يعني أعطني كلاما عاما عنه. قال أبو سفيان: فزهدت من أمره، قلت: هذا رجل ضعيف ومسكين، ثم قلت: وهو ساحر كذاب. فقال هرقل: إني لم أطلب منك أن تشتمه، أنا أريد كلام عاقل، لا أريد أن تصرخ وتشتم، إني لا أريد منك أن تشتمه، ولكن أخبرني. عرف هرقل أنه إن ترك الأمر لأبي سفيان سيظل يشتم، فأراد أن يوقفه على مسائل محددة. قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. وتأمل في الأسئلة وسوف تعلم لماذا اختار هذه الأسئلة بالذات. لم يسأل من أبوه من أمه كيف تربى هل نشأ يتيما هل نشأ بين والديه قال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال هل قال هذا القول منكم أحد قبله هل هناك أحد قبل في قومكم ادعى أنه نبي قبل 100 سنة 200 سنة قال أبو سفيان لا قال فهل كان من آبائه ملك قال أبو سفيان لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم طبعا أبو سفيان يقصد عامة من تبعه وإلا فقد تبعه أشراف كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هم أشراف في قومهم لكن عامة المؤمنين الذين تبعوا يعتبرون من الضعفاء قال بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون والله يا جماعة كأنك تطبق هذا اليوم في حال الأمة لا يزال المسلمون يزيدون ولا يزال من يدخل في الإسلام من الأوروبيين ومن غيرهم ومن الأمريكان ومن أهل أفريقيا إلى غير ذلك سواء كانوا نصارى أو كانوا وثنيين أو هندوس أو بوذيين أو غير ذلك لا يزالون يتزايدون يوما بعد يوم وإن لم يكن الإعلام يخدم ذلك قال أيزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال هرقل فهل يرتد أحد منهم واسمع إلى القيد قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه لأن ما أعجبه الدين ليس الذي يرتد لشدة العذاب لا هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال في حياته السابقة قبل أن يقول أنا نبي كان يكذب في تعاملاته قال لا قال هل يغدر هل يعاهدكم فيغدر قال أبو سفيان لا ونحن منه في مدة نحن الآن في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها ما ندري يمكن يغدر قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة يعني ما استطعت أن أدخل شكا فيه إلا في هذه العبارة فقال هرقل وما يخاف من هذا لماذا أنتم بينكم بين أحد لماذا تخافون أن يغدر قال أبو سفيان إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه يعني نحن قد تحالفنا مع بكر لنا وخزاعة تحالفوا معه فبكر لما قاتلت خزاعة نحن ساعدنا بكرا على خزاعة ونحن بينه وبين عهد ألا نتقاتل فلما قال ذلك أبو سفيان لهرقل قال هرقل إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر قال أبو سفيان فوالله ما التفت إلي منها ثم قال هرقل فهل قاتلتموه قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال فماذا يأمركم قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة انتهت الأسئلة فالتفت هرقل إلى الترجمان وقال قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول من قبله فذكرت أن لا فقلت فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله رجل نظر في التاريخ فرأى رجل ادعى أنه نبي ففعل مثله وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت لا فقلت يعني استنتجت في نفسي لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن الضعفاء اتبعوه وكذلك أتباع الرسل قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم لا يزال يزداد وإن كان بقلة حتى تكون له الغلبة وإذا نظرتم أيها الفضلاء وجدتم أن عدد المسلمين الذين أسلموا في مكة خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها في 13 سنة قضاها في مكة يدعو إلى الإسلام وكثير من الشرائع لم تكن شرعت أصلا إلى الآن في مكة يعني ادخل في الإسلام حتى في أوائل السنين ما كان في صلاة فقط أنك تعتقد أن لا إله إلا الله انتهى لا في صلاة ولا في زكاة ولا حج ولا صوم ولا جهاد في أوائل السنين ثم فرضت الصلاة بعد ذلك وفرضت بقية الشرائع بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام يعني كان الإسلام ليس فيه أي تكاليف ومع ذلك عدد الذين دخلوا في الإسلام خلال 13 سنة بالاستقراء في التاريخ والسيرة تجد أنهم لا يتجاوزون 115 رجلا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماشي 13 سنة ولا يسلم على يده في السنة إلا ربما عدد لا يتجاوز 4 و5، ومع ذلك لا يزال عليه الصلاة والسلام يعمل لأجل دعوته. قال هرقل: كذلك لا يزالون يزيدون حتى تكون لهم الغلبة. ثم قال: وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت لا. ثم قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. والله إذا تمكن الإيمان في القلب لو تأتي قوة الدنيا لتنزعه فما تستطيع. قال: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، وأنه يأمركم بالصلاة والصدق وفي رواية والصدقة والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، اسمع بعد ذلك إلى النتيجة، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وملك صلى الله عليه وسلم موضع قدمي هرقل، وفتح في عام 15 للهجرة فتح القدس القائد المظفر الفاروق رضي الله تعالى عنه عمر، وملكها المسلمون وحكموها حتى وقع عليها بعد ذلك ما وقع من غزو النصارى ثم غزو اليهود. ثم قال هرقل: سيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، أعلم أن هناك نبي سيظهر، لم أكن أظن أنه منكم، يعني منكم أيها العرب في مكة، قد يكون من العرب الغساسنة أو نحوه. قال: فلو أعلم أني أخلص إليه، لو أعلم أني أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقاءه، لتعبت لأجل أن ألقاه، ولو كنت عنده. هذا كلام ملك وأسقف في الوقت نفسه، رجل جمع عز دينه وعظم لأجل عز الدين وجمع ملك الدنيا أيضا، يقول: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء، يعني لخدمته خدمة وعبودية تامة. ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية فقال: اقرؤوه. فجعل يقرأ هذا الكتاب باللسان العربي ليسمعه وليفهمه أبو سفيان، فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وجعل الكتاب يقرأ عليه: والله لقد رأيت وجه هرقل يتحادر عرقا من كرب الصحيفة، شدة الكلام عليه. قال: فلما ختم الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، فأمر بنا فأخرجنا. قال: فلما خرجنا قلت لأصحابي: لقد أمر، يعني ظهر، لقد أمر أمر، يعني دين، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العرب إذا أرادت أن تحقر من شخص نسبته إلى جد لا يعرف، فأبو كبشة جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام لكن غير مشهور، فأراد أبو سفيان أن يحقره فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. ثم مضوا بعد ذلك إلى مكة. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله تعالى علي الإسلام. لما تيقن هرقل أن هذا الدين حق وأن هذا الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالصدق، جعلت تتنازع في نفسه محبة الدنيا ومحبة الحق. ولو كان فقيها عالما لعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم معناه أنك إذا دخلت في الإسلام ستسلم يقينا في الدنيا وفي الآخرة، لكنه لم يوفق لفهم هذه العبارة. أشار هرقل إلى دحية قال: امضي بهذا الكتاب إلى الناطور، وهو كبير أساقفتهم. هرقل هو الرئيس على الأساقفة، والناطور هذا أيضا هو كبير عظيم من كبرائهم وكان له جلالة قدر. قال: امضي به إليه. فمضى دحية بالكتاب إلى ذاك الناطور، فلما قرأه بكى وقال: أشهد أن هذا النبي الذي أمرنا عيسى باتباعه، ثم خلع من عليه الصليب والمسوح التي تلبسها النصارى ولبس ثيابا أخر وأقبل إلى هرقل وقال يا أيها الملك أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانطلق عليه الناس يضربونه حتى مات تحت أرجلهم. فعلم هرقل أن هذا العظيم في الدين فعل به ذلك فكيف سيفعل به، فجرب طريقة أخرى، أمر بالناس فجمعوا في مثل القلعة ثم قام ومنع من دخول السلاح أن يدخل الناس من غير سلاح، فاجتمعوا بين يديه فقام على مرتفع ثم قال أيها الناس إنكم قد علمتم بهذا الكتاب الذي وصل إلينا، فما رأيكم أن ندخل في دينه؟ هذا أمر لا يؤخذ مشورة الناس عليه ما دام عرفت أنه حق. قال ما رأيكم أن ندخل في دينه؟ قال فحاصوا حيصة الحمر كالحمر الوحشية التي يقبل إليها الأسد ليفترس شيئا منها فتحيص وتضطرب، حاصوا حيصة الحمر اضطربوا وتوجهوا إلى الأبواب ليخرجوا ليأتوا بأسلحتهم لقتله. فلما رأى ذلك علم أنهم لن يوافقوه على أن يتبعوا الدين وأنه إن أسلم قد يقتل أو قد يزول عنه الملك، فقال لا إني لم أرد ذلك، لم أرد أن أعرض عليكم حقيقة أن تدخلوا في الإسلام، لكني أردت أن أعرف صلابتكم على دينكم فاثبتوا عليه. ثم سجدوا له لما قال ذلك. فلم يزل هرقل على نصرانيته لأنه وقع بينه وبين المسلمين حروب بعد ذلك، فلم يزل على ذلك حتى مات. أيها الأحبة الكرام، ختاما، هذه العبارات التي تكلم بها هرقل هي عبارات عرفها أصلا من شرع الله تعالى الذي أنزله في الأديان السابقة. يعلم هرقل بتتبع الأديان والرسل الذين أبعثهم الله تعالى إلى الناس أن هؤلاء الرسل في شرعتهم وفي طريقتهم مع الناس في كثير من الأحيان تكون الطريقة التي يتعامل بها الرسل مع الناس والطريقة التي يقابلون بها تتكرر مع جميع الرسل، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهم جميعا جاءوا بالتوحيد. وكل هؤلاء الذين يبعث إليهم الرسل يقولون لهؤلاء الرسل ساحر أو مجنون، حتى قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم خصمون، أيوصي بعضهم بعضا بأن يواجه الرسل بمثل ذلك؟ فكل الرسل يكذبون ثم تكون لهم الغلبة بعد ذلك. هذه الأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم، الفرق بينها وبين الأمم السابقة أن نبيهم لم يدعو عليهم بالهلاك وإنما استأنى بهم. أما قوم نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أما شعيب فأخذهم عذاب يوم الظلة، وصالح قلت تلبثوا في داركم 3 أيام، فهم دعوا على أقوامهم فأنهوا وأرسل الله تعالى رسلا بعد ذلك بشرع جديد أو بشرع مقرر لمن قبله. هذه الأمة تختلف عنهم أن عمرها طويل يستمر إلى قيام الساعة، هذا أولا. الأمر الثاني أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يدعو بالهلكة على من خالفه، فأعطوا فرصة لأجل أن يفكروا أو لأجل أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. الأمر الثالث أن هذه الأمة جعل الله تعالى فيها صورا من نصرة الأمة لنفسها. الأمم السابقة يكذب النبي فينزل الله تعالى عذابا، ولم يكن يشتهر عندهم ما يتعلق بالجهاد والغنائم، كان عندهم شيء من ذلك لكن لم يكن مشهورا. أما هذه الأمة فعلق الله تعالى نصرتها بعملها هي، وقال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ما قال توكلوا علي واجلسوا وأنا أنصركم، لا، فاثبتوا قاتلوا. وقال في الآية الأخرى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى آخر ذلك. إذا تأملت وجدت أننا نحن المطالبون بأن نبذل لديننا، ما دام أن هذا هو كلام الكفار وهرقل بنفسه يقول سيملك موضع قدمي، فما بالك إذن بكلام الله جل وعلا الذي أنزله في كتابه. إذن ما هو المطلوب من كل واحد منا وهو يرى اليوم تسلط اليهود على المسلمين في إيليا في القدس ويرى تسلط النصارى على المسلمين في مواضع كثيرة من العالم؟ المطلوب منك كما ذكرنا سابقا في خطب عديدة أن تقدم ما تستطيع لدينك من دعوة إليه، من أمر بمعروف النهي عن منكر، من جمع للخير، من قيام على مسائل في الخير، من جهاد في سبيل الله، أي شيء تستطيع أن تقدمه على وفق شرع الله تعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت مطالب بمثل ذلك. لكن احذر من أن يقع في قلبك اليأس وتقول والله الدين لا يزال يضرب من كل جهة، ويقع في قلبك حب الدنيا وحب الراحة كما وقع في قلبه رقل فتركن إلى ذلك فتهلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن ينصر الله تعالى بهم دينه، وممن يظهر الله تعالى بهم شريعته. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع قلوب إخواننا في فلسطين، اللهم اجمع قلوب إخواننا في فلسطين على الحق والدين، اللهم اجمع قلوب إخواننا في فلسطين على الحق والدين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وترقب صدى القمم تقدم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. تلاوة مميزة للقارئ حمد بن أحمد الدغريري لسورتي الأنبياء والنمل. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشبه الليلة بالبارحة. الله يعيد التاريخ. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. في التاريخ. وهكذا الدهر دول، تذهب دولة وتأتي دولة أخرى. جاء الفرنسيون واحتلوا مصر بقيادة نابليون، ولما تمكن نابليون من بلاد مصر هل خرب المساجد ومزق المصاحف وسب الدين؟ أبدا. ثم وقعت الثورة من الناس والمظاهرات تنطلق من الأزهر، فضرب الأزهر بالمدافع وأعدم 13 عالم من علماء الأزهر. في التاريخ غلبته حماقته فعزم على حرق القاهرة بأكمله، ودخل الإنجليز القاهرة والإسكندرية. في هذه الفوضى بدأ يبرز هذا الجندي الذي يقال له محمد علي ثم صار الباشا. بدأ محمد علي يشتغل على المماليك يكيد لهم، وكانوا حول القاهرة، فدس إليهم من يمنيهم بالدخول يوم الاحتفال بوفاء النيل. فلما دخلوا سحقهم. سار محمد علي إلى بلدة أخرى اسمها الحمات وفيها 800 من الإنجليز، فأباد نصفهم وجرح الباقي وأسرهم. فزعت الدول الأوروبية وأعلنت حالة الطوارئ في التاريخ عمره. فقامت ثورة بالشام ضد محمد علي، فاضطر جيشه للانسحاب إلى مصر. ثم جاء عباس. فانظر ماذا صنع عباس. وجاء بعده سعيد بن محمد علي باشا، مستعد يبيع مصر بكاملها من أجل المكرونة الإيطالية. وقد قيل إن سعيد باشا قد أهدى البشرية قناة السويس، ولكن ذلك قد تم على حساب الشعب المصري البائس. ثم بعد ذلك توفي سعيد. ثم جاء إسماعيل، لا يختلف كثيرا عن أخيه إن لم يكن أسوأ من أخيه. وفي هذا الأثناء جاء رجل له دور كبير خطير، وهو جمال الدين الأفغاني. وبدأت إنجلترا تهدد مصر، فجاءوا بالبارجات ووضعوها أمام قلعة الإسكندرية وقالوا تقفون عن عمليات الترميم، هذه أسلحة ممكن أنها تستعمل ضدنا وممكن أنها تضر جيرانكم وممكن أنها تكون أسلحة دمار شامل. حينما ثار البلجيكيون بالاستقلال، وحينما قام اليونانيون يطالبون باستقلالهم، تنادون أن لكل أمة الحق في اختيار ولي أمرها ونظام الحكم الذي تبتغيه، فبأي حق ترغمون هذه الأمة على ما لا تريدون؟ في التاريخ أعلنت إنجلترا قطع العلاقات مع مصر وبدأ قصف الإسكندرية. وقعت أمور هائلة يصف بعضهم بحال السكان حينما خرجوا من الإسكندرية حتى الموت ما سلم. في التاريخ عبر. الإنجليز طبعا عللوا دخولهم الإسكندرية، دخلوها أنه لحفظ الأمن ولإطفاء الحرائق. أي أمن وأي حرائق؟ ومن اللي حرق البلد؟ ما أشبه الليلة بالبارحة. الله يعيد التاريخ. وغيروا مناهج الأزهر وصار يخرج بعد ذلك من ستعرفون حالهم. كيف وصلنا إلى هذه الحال؟ ومن أين جاءت الأفكار والمذاهب الهدامة في البلاد الإسلامية؟ صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم في التاريخ عبرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. خذ هذا وهذا وهذا وحطهم في السجن. سجن؟ سجن؟ أنا غير أنا غير أنا مو مسجون يا جماعة. قال ودي أقول حق العالم هذا. مع السلامة. مع السلامة. النفس والشيطان قلب العبد. كنت معتمد على ذكائي، معتمد على قوتي، كنت معتمد على أني أنا إنسان. هذول اللي مسكون كم مرة نقول لهم لا تطلعون في الشوارع. أنا وصلت مرحلة إلا قلت حتى أبوي اللي جاب الحكومان إلى 7 مرات أنا دخلت سجون. ليش؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. رفقة السوء. دشينا وأنا ماشي ويا واحد من الربع بالسيارة وكان عندنا 50 ريال. اضمار عقل 50 ريال. وهو ما يدري انه شادك. هو يا كثر الناس اللي شددك. جرت علي من المعاسي. تعرفون ان في واحد مرانا رفع قالي على علشان اول ما صادوه اول واحد جابني انا. سجيت في درب الهلاك انت ويجيب السكين يقطع عديهم. لا عيال الحلال قالوا عبدنا واحدة كلمتنا واحدة. والله ما تنازل منا الا ب50 واحدة. زوجها بتقول زوجي طالب من عندي 1000 ريال. ويوم قلت له ما عندي قال يصرف حالي. أين الرجال؟ ضيعت ناسي ضاع عمري ومالي. كنت داهي السجن بس خل اذكر عيالي ولا خل اذكر امي وابوي. مثل الدجاجة حط راسي. انا كنت اظن اني انا ذكي واكتشفت بعد 20 سنة ان انا غبي. يقول لي ان ولدك صالح واقف عند الباب بس ما تكلم يطالع بعيونه. ليش كل واحد عنده ابوه بالعيد وابوه بالسجن وابوه بالسجن؟ لكن اين المفر؟ يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله يا شباب لا تحسون بالسعادة اللي أنا فيها الحين. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الجزاء. قالوا لي يقول كلمة لمدة 10 دقائق في أكبر ساعة مع وجود دول العالم كله. أنا اللي كنت في يوم من الأيام تكرمون خايس بالزبالة. الجزاء. يوم يقول لي واحد كنت يفتمر. أنا اللي لما ندش حارة 600,450,000,000 طابوقة من اليهال. يقول لي كنت أصحوا العالم طار إلا من قيد الكلب. العالم طار إلا ما زلنا نقول عطوا خير. أنا قايد جاي أقول لكم من ترك لشيء لله عوض خيره. يالله سامحني على ما جرى. صدقني للإنتاج الإعلامي تقدم رسالة رب توبة إلى كل سجين. رسالة إلى كل سجين للأخ الداعي يوسف الصالح. الآن في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. اخفض الجانب ولترفع لواء من تواضع رب ذل قد عزا في مراق ومرافق. أيها الإخوة والأخوات، منذ أكثر من 20 سنة وأنا أبحث في فنون التعامل والتأثير في الآخرين. فنون التعامل؟ وما فنون التعامل؟ حسن الخلق هو فن التعامل الحسن مع الناس. وإنك لعلى خلق عظيم. فنون التعامل مع الصغار، مع النساء، مع الفقراء، بل حتى مع الأشجار. فنون التعامل يا جماعة الذي وصل به الحال إلى أن يحترم حتى الحيوانات، فما بالك بلطفه واحترامه وتقديره واهتمامه مع زوجاته، مع أبنائه، مع من يصاحبونه. أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أنت رائع، لن تنال الحب يوما إن تكن في الكره واقع. ما شاء الله، وش هالطيب الزين يا أخي، ما شاء الله يا أخي، تقول كأني أقبل الحجر الأسود. ألا يفرح وهو يسمع هالعبارة؟ كن لماح يا أخي، ما شاء الله، إيش هذا الجمال يا أخي، غطيت على المعرس. كن لماح. غالبا المرأة تضع الطعام وتقف، إيش تنتظر؟ وش تنتظر؟ وش تنتظر بعد؟ تنتظرني آكل ولا لا يا شيخ؟ تنتظر تسمع يا أخي فليسعد النطق، تنتظر يا أخي كلمتين حلوات. كن لماحا يحبك. كن لماحا عندما تتعامل مع الناس. أنت بين الناس ضوء، أنت وضاح وساطع، أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أنت رائع. من الذكاء إذا عرفت مستوى الشخص الذي أمامك وعرفت طبيعته أن تتعامل معه بالتعامل الذي يصلح له. بعض الناس أحاول أحسن تعاملي معهم لكن ما يعجبهم يا شيخ. مثلا بعضهم أنكت معه ويزعل، ما يحب النكت. لماذا تنكت أمامه؟ أو أمزح معه. لا تمزح معه. طيب قول بخير وش سوي فيه؟ ما يصلح تقول له فلان ادفع قطة. تعامل مع كل واحد بالأسلوب الذي يصلح له. آها، إن شاء الله بتعامل معهم كذا يا شيخ. مريد حب قوم وهو في البغضاء واقع، قدم النفع فإن النفع في بذل المنافع. أستاذ على كيفك تخبرنا؟ نعم على كيفي. لا ما هو على كيفي. إلا بلا على كيفي. إحنا اللي بننجح ولا؟ إلا بترسب أنت وأشكارك. في الغالب أنه سيحصل شجار. لابد مع الغضوب أن تكون هادئا تمتص غضبه. ولباب الحقد فاغلق واجعل الحب شوارع، ولتكن يا صاحبي في الصفح والنسيان بارد. والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك من غير يد. خليك رجال واعرف أنت تلمس لحية من. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا السؤال انتهى. فكان يشعر بضعف الضعيف ومرض المريض وحاجة المحتار وفقر الفقير. فنون التعامل. ايش قصدك صديق انت ذيك؟ ايش هذا كلام ما في كويس؟ ايش؟ قال هذا ابن اخي. فنون التعامل. للقلوب دروب والقلوب ابواب، وكل باب من القلوب له مفتاح. كل شيء سوف يفنى وسيبقى الذكر ذائب. انت بين الناس ضوء، انت وضاح وساطع، انت بالاخلاق يا صاحي جميل انت رائع. انت عند الله غالي. صدى القمم تقدم الألبوم الأول من فنون التعامل في ضوء السيرة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. هاتف وفاكس 4313152. موقعنا على الإنترنت www.قمم.net. تم هذا العمل في استوديو صدى القمم. الهندسة الصوتية والإخراج أبو زين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.